تكثرت وتجمدت كما أن الجسم يتجمد بعد موسى. هذا الأمر الثالث تأثير الروح. إذا قام قائل إن الروح يتعذب فما تم بالجسم. إيش؟ نعم. وقد يسأل. نعم. نعم. الأمر الرابع فرق بين الروح والنفس. نعم. أما الأول وهو قولك إذا رؤي الإنسان يؤدب في قبره، فنحن قلنا إذا كانت الرؤيا حق وذلك بأن يكون لها شاهد، مثل أن يكون هذا الرجل معروفا بمنع الزكاة مثلا أو بالتقصير في واجب، فهذه لها قرينة. أما مجرد أن يرى صديقه أو قريبه يؤدب فهذا يحتمل أنه من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وأما الثانية وهي أنها إذا خرجت من البدن تتجمد فهذا خلاف الأصل. الأصل أنها تخرج كما هي وأنها تقبض ويتوفاها ملك الموت، ولكنها كما قلت لك ليست مادتها من جسم مادة الأجساد حتى نقولها جسم يعني ثقيل أو خفيف أو ما أشبه ذلك، الله أعلم. باقي السؤال الثاني الثالث التعظيم. الروح لا شك أنها هي الأصل الذي يحيا به البدن، والبدن لا يفعل شيئا من الطاعة والمعاصي إلا والروح فيه، فهي في الحقيقة هي البدن من حيث التصرف والتدبير والاتجاه والإرادة، فصار على بعضها ونعم عليها، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح المؤمنين في أجواف طير أو معلقة، هي نفس الروح تسرح في الجنة حيث شاءت، منه ورد في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. الرابع إيش؟ الفرق بين الروح والنفس. الروح ما به حياة البدن كما عرفت، والنفس قد يراد بها الإرادة، كما قال أمرت نفسه بكذا إن النفس لأمارة بالسوء. والروح هي اللي بها حياة البدن، والنفس قد تطلق كما قلت على ما يكون في الإنسان من الإرادات وغيره. نعم. ابن القيم له كتاب اسمه كتاب الروح، أفاض في هذه المسائل وأكثر، لكن في أشياء منامات الإنسان يشك في صحتها. نعم. ها؟ نعم. ما أدري. وهي تحط الأرواح. والله أنا اللي أعرف إن اللي تحضر الشياطين. يقال واحد قرأ كتاب معروف لا نريد أن نسميه، نخشى تذهبون تشترونه. لا تخبر به. قرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب يحذر الجن ويفرقه، فقرأ الجملة التي تحذر الجن ولم يعرف الجملة التي تفرقهم، فما لقوا عليه الدار، وتكلف في كيف يفرق هؤلاء الجماعة، حتى جاء الله له برجل يعرف وقال له إذا قرأت هذه وحضر عندك فاقرأ هذه حتى يتفرق، فإياك أن تقرب هذه الكتب لأن أخشى أن تضع في أن تضع نفسك في مأسر. نعم. وعن ياجوج وموجوج أثبتي. أصبر هنا ها؟ وأمر يجوج. نعم. ما بالضم؟ لا غلط. لكني أنا ما عندي أبدا، عندي ثمان وبعد عشرة. ولا أعطاني إياه. لا بس عشان صح. عجيب. أنا عندي هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا خلي يا خالد تكفي يعني. سبق لنا ما ذكر أو ما ذكرنا عن حسنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، فنسأل الآن هل ثبت في القرآن عذاب القبر؟ آدم بن عمر ها؟ لو قال قائل يعني في نزول في المستقبل، ما تقول ذكر الله بعد الموت؟ جاءت بعد الموت لأن الآية في سياق المحتضى، في سياق المحتضى. نعم نعم. هذا يعني ما يمكن نفهم أن عذاب القبر إلا بعد أن نفهم الأحاديث الواردة فيه. أنا أريد أن نفهم عذاب القبر من نفس الآية. نعم. طيب، إن الله ذكر أن الملائكة يتوفون الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طيب في عاد عبد الله. إن الظالمون أحسنت، هذا من أصح ما يقول. ولا ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم يعني الملائكة تقول لهم اليوم تجزون عذاب الهون، هذه أصح ما يكون في الآيات. من الآيات. نعم. قال تعالى والذي يقنع من العذاب الأدنى من العذاب الأكبر. على قول يعني أصلا اليقين مصريا. السنة هل ورد عذاب القبر؟ يا عبد الله الدرب طرفي. يقول لك هذا خبر أحد، وخبر الأحد لا تثبت به العقائد. لكن يقول لا أثبتها. طيب ونقول له أيضا، هل أنت تقول في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ نقول هل أنت تقول في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ إيه نعم. هل تقول أو لا؟ هل تستعيذ من شيء لا وجود له؟ نقول له هل تستعيذ من شيء لا وجود له؟ إذن أنت تقر بهذا في أعظم موقف من مواقف الدنيا في صلاتك، تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أفلا تستحي على نفسك؟ سبحان الله. وما الله قاله الأحد الله صحيح. نحن نثبت العقائد بالخبر الصحيح سواء كان متواترا أو أحادا. طيب، عذاب القبر ذكر فيه بحوثا لعلكم تفهمون، هل هو دائم ومنقطع، وهل هو على الروح وعلى الجسد، ولكن التفصيل فيه ولا نحب نطيل البحث فيه لأنه

هل نقول ان هذا العامل الذي في اخر الزمان افضل من الصحابه او افضل من 50؟ لا، فضله خاص حيث عامل في هذا الزمان المظلم الذي لا يجد من ينصره، بل يجد من يستهزئ به ويسخر به، والصحابه كلهم يعملون بالحق، فله اجر 50 من الصحابه لما يعانيه من القيام بشرائع دينه. وليس افضل من الصحابه، وليس افضل من الصحابه لا شك. فهذه المساله كل ما عن سيد الخلق ورد، لو قال المؤلف فكل ما عن سيد بني آدم ورد لكان أسد وأسهم من الإرادة. قال من أمري هذا الباب، هذا الباب أي باب هو؟ يعني باب البرزخ، فتنته وعذابه. والباب يعبر به والباب يعبر به العلماء عن المسألة، يقال في هذا الباب أي في هذه المسألة. دائما تجدون في كلام ابن القيم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، كلام الإمام أحمد مثل قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. ما معنى في هذا الباب؟ أي باب التسمع الوضوء. فالعلماء يعبرون بالباب عن مسألة، فقول المؤلف من أمر هذا الباب يعني فتنة القبر وعذاب القبر. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق ثابت يجب علينا أن نؤمن به، سواء أدركته عقولنا أم لم تدرك، وسواء أدركته حواسنا أم لم تدرك، يجب علينا أن نؤمن به. ومن ذلك عذاب القبر يجب علينا أن نؤمن به وإن لم تدركه الحواس. فلو قال قائل أنا نبشت القبر ولم أجد أثرا للتعيب في جسد الميت وهو كافر، قلنا له هذا ايش؟ امر الغيب. لو اراد الله تعالى ان يكون محسوسا لابرزه، مع انه قد يكشف عن العذاب في القبر كما كشف للنبي صلى الله عليه واله وسلم في الرجلين اللذين يعذبان بالنميمه وعدم التنزه من البول، ووضع عليهما جريدة رطبة وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. وصبت هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب مسائل الدنيا، مو مسائل العلم، أغرب مسائل الدنيا. ما هي؟ أن بعض الناس إذا دفن الميت أتى بجريدة خضراء وغرزها في القبر، أو بشجرة خضراء وغرزها في القبر. لماذا؟ لعله يخفف عنه ما لم يلبس. إذا أسأت الظن بأخيك، الآن فعلك هذا إساءة ظن بالميت. هل تعلم الغيب أن يعذب؟ نعم، احتياطا في التهمة، تهمة، هذه تهمة عظيمة. ثم مع كونها إساءة للميت هي بدعة في دين الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل قبر، إنما وضع على من كشف له أنه يعذبان. فهل كان الرسول كلما دفن ميت وضع عليه جريدة؟ أبدا. فهذه جماعة بين إساءة الظن بالميت وبين البدعة في دين الله، وهذا من الضلال، من الضلال أن يزين الإنسان سوء العمل. أفمن زين له سوء عمل فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالحاصل إن أني رأيت أو قيل لي إن بعض الناس يفعل هذا. نعم يزرع الزهور. لا الزهور عن مو عشان هذا الضغط علشان يطلع تنزل شوي. نعم ما صحيح رجع نفهمه القول. حتى بعض أصحابنا رحمهم الله فقهاء الحديث الحنابل يقول يستحب، لكن هذا هل مسلم؟ نعم أبدا. لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يلتبس على الأمر، أما مثلا الزهور مو علشان هذا، علشان يعني كان رائحة طيبة. نعم أو تشبه بعد هذا أردع وأخف. طيب يقول كل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق ثابت سواء أدركته العقول أم تدرك، لأن هناك شيئا وراء هذه المادة نحن لا ندرك في حياتنا إلا هذه المادة فقط، أما ما وراء المادة فلا ندركه إطلاقا. ولهذا لا ندرك أرواحنا التي فينا، لأنها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا من المواد التي نعرف. فمن ثم اختلف العقلاء أو على الأصح النظار في هذا الموضوع، ما هي؟ هل هي جسم أو صفة أو معنى أو ما هي؟ هو سبق الكلام على هذا. نعم حق دي دي سبحان الله. طيب أحسن الله إليك، إذا كان عرفنا من حال الشخص في حياته الدنيا يعني حاله غير مستقيم ونظن بأنه يعني يعد في قبره، هل يجوز لنا بما عللنا صوره هذا نظن أنه أبد ما يجوز؟ بدافع الله عنه وأنت ما تدري. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم اللي وراء البرسيم برسيم هي يابس يمكن ادخل البسيم عشان واضح الظاهر بدل ادخل ولهذا يقول يابس مو رطب رطب رطب التراب يعني ما يجري. طيب عندنا الآن هنا في القصيم اللبن يضعون مثلا مدر صغير على الخروق ثم يضعون عليه الطين. لكن ليش ما يضع اللبن؟ أما في لبن إن عندهم لبن الله ولا كل تعرف الحديث حديث العباس بن عبد المطلب لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منع من أخذ الأشجار في مكة قال إلا الإدخال فإنه لقبوره فأذن له في الإدخال أذن في الإدخال فإذا كان الإدخال غير موجود والبرسيم يكون مقامه فلا بأس. هذا هذا هو الصحيح. هنا صحيح هذا هو الصحيح. خير إن شاء الله ما خالف. نعم هذا في قراءة الليل فليكن في الليل إن شاء الله. هذا مر علينا في الطلاق مر علينا في الطلاق هو مر علينا في الطلاق خلوا للطلاق احنا ذكرنا الفرق واضح. كيف؟ نعم.

كيف تسعين سنة وسبع وسبعين على جنبه ها سنة وسبع وستين يوم طيب أصغر الله أنك مختلفت عندنا سنة وشهر كم 30 يوم وأسبوع 37 يوم وسبع وعشرين وسبع وثلاثين نعم يا شيخ كيف تختار هذا اختلاف على عدد العدد ما يختلف هذا اختلاف يا جماعة ها أربعمية وثلاث وثلاثين شيخ أحد إبراهيم سنة 360 نعم شهر 30 390 نعم وأسبوع 3 أيام 97 نعم أي 3 أيام من 40 إلى 47 37 أضفها إلى هذا 3 أيام تكمل 400 44 لا لا قمرية هذه السنة شهر لا على كل حال ما مو بلازم نعد أيام السنة نقول سنة وشهر وعندك سبعة أيام سبعة أيام وعندك 37 44 سنة وشهر 44 يوم سنة وشهر 44 يوم خذنا 44 30 يبقى سنة وشهرين سنة وشهرين وبعض الشهور سنة وشهرين وأسبوعين 44 يوم عرفت يا بدر ها كيف عرفت طيب المهم السؤال موجه لك وشيخ الجماعة كله مختلف على أكثر من قول ها هل اللي عندي شوف سنة وشهر ما أسماء نقدر لأن السنة القمرية 354 يوم وأز وما دام الرسول قال يوم كسنة ما نقول كسنة وبس سنة وشهر وأسبوع سبعة أيام وسبعة وثلاثين يوم يعني سنة وشهر نعم سنة وشهرين وأربعة عشر يوم وأسبوعين طيب الحمد لله والوقت انتهى الآن وش الدرس اللي عندنا نعم سبق الكلام على هذا وأن يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم وهم موجودون الآن لكن الذي من أشراط الساعة هو بعثهم على الناس كما جاء في الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل قال يقول الله تعالى لعيسى بن مريم إني قد بعثت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور فيحرزهم من الطور ويبقون في الجبل حتى ألحقهم من المشقة ما شاء الله ثم يرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل في أن يهلك هؤلاء القوم فيرسل الله عليهم النغف في أعناقهم أو في رقابهم النغف دودة كبيرة تقضي على المخ وعلى الشرايين العصبية فيصبحوا هلكا كنفس واحدة ماتوا جميعا حتى تزهم الأرض من نتنهم فيبعث الله طيورا تحملهم كعناق الإبل تحملهم إلى البحر أو يرسل الله عليها أمطارا تحملهم إلى البحر هؤلاء هم يأجوج ومأجوج وهم من علامات الساعة وهم بشر

ويقول للناس هؤلاء اقرأوا كتابي اقرأ انظروا للنتيجة إني ظننت أني ملاق الحسابية إلى آخر وأن يمكن كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عن ماله هلك عني سلطاني أعوذ بالله. وهذا شيء كأنما تشاهده في الدنيا إذا أعطى الإنسان نتيجته في الاختبار إن كان ناجحا نعم يرفعها يرفعه انظر انظر وإن كان بالعكس مزقها لكن في الآخرة لا أستطيع أن مزق الكتاب مزقها ثم يخرج مسلم. وإذا كان قد علم من نفسه من رأسه ما يحضر أصلا نعم يكفي غيره. فهذا الذي في الآخرة له نموذج في الدنيا الآن. فالإنسان المؤمن يفرح ويقول الناس هاهم قرأوا كتابه ويبين السبب إني ظننت أن مراد كتابه يعني أيقنت ذلك. هي ما هي الصحف؟ الصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد. كيف يأخذ الناس؟ باليمين وبالشمال أو من وراء الظهر والذي من وراء الظهر والشمال. لكن هذه الأدب التي تخلع يده إلى الخلف كما جعل كتاب الله وراء ظهره جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره. ثم قال المزال الثالث شما يأتي. نعم نعم نعم أنا أريد عمل وأراد الله خارجه. نعم سأل المشكلة ما تشرح في الدين بعد لأن المؤلف يمينه يقول يمينه يمينه نعم نعم نعم فلا يقول قائل أن بضعة النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات العشر لا بس من العلامات القريبة لأن العلامات القريبة الكبار هي التي ذكر المؤلف لأنها متوالية متوالية عند قبل الساعة. نعم لا خرجت هذه في الحرة في المدينة خرجت في المدينة وكما قال رسول أضعف لها أعناق الإبل ببصرة في الشام. قصتها مشهورة ذكرها صاحب النهاية البيوه النهاية وغيره. نعم لا لا هذا الدجال الجواب به كل من دجل لنوره كذب. ولهذا ذكر رسول من علاماته انه لا يدخل المدينه ولا مكه وذو سيار دخل المدينه ومكه. اي لكن شك فيه ثم لما ذكر انه لا يدخل علم نحن الان انه ليس هو. ولهذا قال ان يكونه فلم تسال تعالى والا يكون فلا خلاف في قتله. نعم معناه من الإنسان إذا أراد الله عز وجل أن يناقشه في الحساب فلا بد أن يعذب ويهلك. كيف ذلك؟ لو حسب الله عز وجل على نعمة من نعمه لاستوعبت جميع أعمالك كل أعمالك تسعدها. لو حسب الله على النفس الذي هو سهل وصعب لوجدت أن جميع الأعمال تومحل وراء هذه. ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح. إذا قلنا من دابة تدخل من المؤمنين بالإيمان تسمى الكفار هذا دليل على أن الكفار سيدخلون مكة. لا ما تبدو في مكة فقط تخرج الأرض كلها. ايش؟ صعب. نعم. اي نعم. بعض الأمة قالوا استثنى هنا الملائكة والولدان في الجنة والحور، فإن هؤلاء لا يموتون. بعضهم قال استثنى فقط الولدان والحور والملائكة يموتون. والأصل أن كل أحد يموت إلا ما علمنا بالنص الصحيح أنه يبقى، هذا الأصل. الولدان قطع لا يموتون في الجنة، وكذلك الحور. شيخ الشيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ سبعون ألف الله يتفوزون بلا حساب ولا منهم هم الصحابة منهم هل علموا بأشخاصهم أو بأوصافهم؟ بأوصافهم. هم منهم الذين لا يبقون ولا لا. لو قلت لا يبقون خرج رسول ما دخل لا يستقون لا يستقون ولا يتغيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكل. أربع صفات. أما لا يقول فهي رواة باطلة من صحيح، وإن كانت في صحيح مسلم لكن غير صحيح، لأن اللي يرقي محسن محسن فليس كيف يعاقب إذا أحسن إلى غيره؟ وأيضا لا قلنا هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رقى غيره، هل نقول الرسول ما أفسد هؤلاء؟ إينا. طيب لا يتغيرون وش معنى يتغيرون؟ يعني لا يبيعون ويشترون بالطيور التشاؤم ايش التشاؤم بايش بالطيور وغيره بمرئهم هم اسمه هذا اعم ما قلت التاريخ التشاؤم بمرئي أو مسموع وإن شئت فقل أو معلوم بمرئي فالطلوع أو مسموع كأن يسمع الإنسان صوته كيتشاءم أو معلوم كأن يتشاءم الإنسان في زمن مثلا يقول من تزوج في سفر نعم من تزوج في شوال فإنه لا يوفق أن يتزوج في شوال لا يوفق يقولها أهل الجهمية قالت عائشة رضي الله عنها ولقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى به في شوال فأيكم يحظى عنده من عائشة لو قيل يتزوج في شوال يوفق كان أحسن نعم يتشامل العرب أيضا في سفر سفر شهر سفر ابن آدم ما وفق من الإنسان ولا نجد أن الإنسان وفق في شهر سفر هذا نقول بمرئي إلا بمسلم يعني لأن هذا لا مرئي ولا مسلم في المكان بعض الناس في الشام في المكان نقول لا شيء بعض الناس يتشاءم إذا أصبح وفتح دكانه وجاءه رجل أعور قال خلاص اليوم ما في بيع ولا شيء هذا موجود جماعة يعني إلى أصلها يتشاءم والعياذ بالله إذا جاءه رجل قبيح الوجه قال خلاص اليوم هذا قبيح نعم دفل الدكان مش هذا تشاؤم تشاؤم بماذا بمرضي تشاؤم بمرضي ولهذا يعني من نعمة الله من الإسلام جعل الإنسان السريع لو سمع شيئا مكروها أو رأى شيئا مكروها لا يتشاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل وهو الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة

فهل نقول بما يقتضيه الجمع ونقول المراد بالميزان في قوله ثقلتان في الميزان الجنس، او نقول ان الميزان واحد وجمع باعتبار الموزون؟ نعم، والاول اي الاول هل هو الثاني؟ فالظاهر والله اعلم ان الموازين بحسب الامور، لان الامور تتفاضل في الاعمال، واذا كانت تتفاضل في الاعمال لازم ان تكون موازين اعمالها مختلفه. ولهذا حتى عند الناس المحسوس، ونحن نقول هذا على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، موازين الذهب غير موازين العلف، صح ولا لا؟ إيه، موازين الذهب حساسة جدا وتربط تماما، موازين الخشب يمكن له نصف وزن أكثر، يعني ما يهم. على كل حال الذي يظهر للعلم عند الله أن الموازين متعددة لكن باعتبار الأمم، ولهذا كان لهذه الأمة ولله الحمد لله، نحمد الله أن جعلنا منها ونسأله الممت عليها. هذه الأمة توفي 70 أمة، هي أكرمها عند الله عز وجل، وهي أقلها زمنا وأكثرها أجرا. هي زمنها من العصر إلى الغروب، ويؤتم أجرهم مرتين. إذا ما لا يمكن يكون وزنها ميزان هؤلاء كميزان الآخرين اللي مدتهم أطول وأجرهم أقل. فالذي يظهر أن الموازين متعددة بحسب الأمم. طيب ثم رجحان الحسنات، هل معناه أن ترتفع الكتلة أو أن تنزل؟ نعم، ثبت تنزل وحبيه الطاقة طاشة السجلات ارتفعت، فعلى هذا يكون الوزن كيفية وزن الدنيا. وأما بعضهم يقول معناها إذا ارتفعت فهذا هو الثقل، هذا غير صحيح، هذا خلاف المحسوس. نسأل الله أن يثقل موازين وموازينكم يوم القيامة. انتهت الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في باب السمعيات، في أثناء الإيمان باليوم الآخر. سبق من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والحشر، والإيمان بالنفخ في الصور، والإيمان بالحساب، والإيمان بالصحف، والإيمان بالميزان. سبق الكلام عن ذلك في العام الماضي، مع أني قد قيدت ما وقفنا عليه. ولننظر في العام الماضي، يقول إلى قوله وجزم بأمر البعث والنشور. أخذنا؟ طيب ها؟ كيف؟ بس بالشرط الأول فقط. وأنت من أين علمت هذا ياسر؟ على كل حال من الحساب يعني الميزان موجود، إن كان الميزان موجود فمعنى وقفنا على الصراط. طيب نبدأ إن شاء الله مع الصراط. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يقول كذا الصراط، أي كذا اجزم بالصراط. والصراط في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم، الطريق الواسع المستقيم يسمى صراطا. وسمى صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة